بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الثالثة في هذه المادة، مادة عقود المعاوضات المالية. وقد تحدثت في المحاضرتين السابقتين عن حقيقة البيع، ذكرنا تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح والأصل في مشروعيته وعن أركانه، وثم بعد ذلك تحدثت عن شروط صحته. وفي هذه المحاضرة سوف أتحدث معكم إن شاء الله تعالى عن جملة من البيوع المنهي عنها. أبتدئ أولا بالبيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني، فإن هذا محرم وقد اتفق العلماء على تحريمه، والدليل لذلك هو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فنهى الله عز وجل عن البيع بعد نداء الجمعة، ويشمل ذلك بيع أي شيء حتى ولو كان شيئا يسيرا كعود أراك مثلا، فإنه لا يجوز بعد نداء الجمعة الثاني. والنداء الذي يتعلق به المنع هو النداء الذي يكون عقب جلوس الإمام على المنبر، لأنه النداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به، فيكون إذن هو المقصود في الآية، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا النداء، هو النداء الذي يكون بعد جلوس الإمام على المنبر، فيكون إذن هو المقصود في هذه الآية. أما النداء الأول لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أبي بكر، ولا في عهد عمر رضي الله عنهما، وإنما زاده عثمان رضي الله عنه في عهده لما كثر الناس، فلا يشمله النهي عن البيع الوارد في الآية، وهو من سنة الخلفاء الراشدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكنه ليس هو المقصود في الآية، ولذلك لا يشمله النهي عن البيع الوارد في الآية. والنهي عن البيع في الآية يقتضي تحريمه وعدم صحة البيع، ولهذا فإن الله تعالى أمر بالسعي إلى ذكره ونهى عن البيع بعد نداء الجمعة، وقال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة خير لكم، أي في الدنيا والآخرة، إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من البيوع المنهي عنها، وهو بيع الملامسة والمنابذة والحصاح. بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصاح. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاح. فأما بيع الملامسة فمعناه أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الثوب على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا. أما بيع المنابذة فمعناه أن يقول المشتري للبائع: أي ثوب نبذته، يعني طرحته إلي، فقد اشتريته بكذا. وأما بيع الحصاة فمعناه أن يقول البائع للمشتري: ارمي هذه الحصاة، فعلى أي شيء تقع فهو لك بكذا. وله صورة أخرى، وهي أن يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا. هذه البيوع بيوع محرمة، الملامسة والمنابذة والحصاة كلها بيوع محرمة. والحكمة من النهي عن هذه البيوع هو ما فيها من الجهالة والغرر الذي يفضي إلى المنازعات والخصومات. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذه المبايعات. فهي إذن من بيوع الجاهلية المبنية على الجهالة والغرر، ولذلك حرمها الشارع. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن حكمة تحريم الشارع لما فيه جهالة وغرر، وأشرنا إلى أن الحكمة هي أن بيع ما فيه جهالة وغرر يفضي إلى حصول التنازع والخصومة، وإلى حدوث القطيعة والبغضاء والشحناء. والإسلام يسعى إلى قطع كل ما يؤدي إلى إيقاع الخصومات والشحناء بين أفراد المجتمع، ولهذا حرم الشارع هذه البيوعات. حتى لو حصل تراض في أول الأمر، فإنه يوشك أن ينقلب هذا التراضي إلى نزاع وإلى خصومات، والواقع خير شاهد بهذا. وهذه البيوعات وإن كانت هي موجودة عند الجاهلية وابطلها الإسلام، إلا أنه لا يزال بعض الناس في وقتنا الحاضر يمارسونها، أو يمارسون بيوعا شبيهة بها. أيضا من البيوع المنهية عنها البيع وكذا الشراء داخل المسجد. البيع والشراء داخل المسجد، ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. أخرجه الترمذي وغيره. وفي صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. في هذين الحديثين وما جاء في معناهما النهي عن البيع وعن الشراء وعن نشدان الضالة في المسجد، ويلحق بها ما كان في معناه كالإجارة ونحوها من العقود. قد علل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بأن المساجد إنما بنيت لما بنيت له، أي أن المساجد لم تبنى لتتخذ مكانا لإبرام الصفقات والعقود ونشدان الضالة والدعاية للشركات والمؤسسات وغيرها. المساجد هي بيوت الله عز وجل، المساجد هي دور للعبادة، ينبغي أن تخلص للعبادة، فليست إذن محلا للدعايات، ولا محلا لإبرام الصفقات، ولا محلا لنشدان الضالة، ولا محلا للبيع والشراء. ينبغي أن تخلص من هذه الأمور، وأن تخلص من أمور الدنيا، وأن تكون خالصة للعبادة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني من إقامة ذكر الله عز وجل، ومن الصلاة، ومن الاتيان بأمور العبادة. وبهذا نعرف خطأ الذين يوزعون أوراقا في المسجد تحمل دعايات، إما لمؤسساتهم أو لمؤسسات أخرى. فحتى ولو كانت تلك الدعاية دعاية للحج أو العمرة، يعني حتى لو كانت دعاية لشركة أو حملة للحج أو العمرة، فإن المقصود من تلك الدعاية التجارة، فيدخل في ذلك في معنى البيع والشراء الذي قد ورد النهي عنه. بل حتى لو كانت تلك الدعاية على تقويم أوقات الصلوات فإن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن المقصود من طباعة هذا التقويم هو هذه الدعاية، هذه الدعاية مقصودة، وبيوت الله تعالى ينبغي أن تصان عن أن تجعل محلا للدعايات. ولكن مثل هذه الدعايات ومثل هذه الإعلانات يمكن طمسها والاستفادة من تلك، يعني مما فيها من الدعوة للخير أو حلق العلم أو المحاضرات أو حتى التقويم مثلا، إذا وجد عليه دعاية فيمكن أن تطمس هذه الدعاية ويستفاد منهم، أو مثلا تلك الأوراق أو الإعلان عن المحاضرات إذا اقترنت بدعاية للراعي الرسمي مثلا ونحو ذلك فتطمس تلك الدعاية ويستفاد من ذلك الإعلان، أو أنه يجعل ذلك الإعلان على الباب الخارجي للمسجد من الجهة الخارجية، هذا لا بأس به. المقصود أن المساجد هي دهور للعبادة، فينبغي أن تصان عن كل ما يتعلق بأمور الدنيا من البيع والشراء وأمور التجارة والدعاية ونحو ذلك. أيضا من البيوع المنهي عنها بيع المسلم على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بمئة ريال مثلا أنا أبيعك مثلها بتسعين، أو يقول أنا أبيعك بثمنها خيرا منها. وفي معنى البيع على بيع أخيه شراء المسلم على شراء أخيه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعين ريالا مثلا أنا أشتريها منك بمئة ريال. هذا كله لا يجوز، لا البيع على بيع أخيه ولا الشراء على شراء أخيه. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. هل هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم. ولما في البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه من الإضرار بأخيه المسلم والعدوان عليه. وفي معنى البيع على بيع أخيه الإجارة على إجارة أخيه والاستئجار على استئجار أخيه، فإن الإجارة هي في الحقيقة نوع من البيع، الإجارة هي بيع منافع. وكذلك أيضا السوم على سوم أخيه إذا استقر، قد جاء في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم المسلم على سوم أخيه. فإذا وجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع فيحرم السوم على ذلك المشتري، هذا لا يجوز. مثلا إنسان سام على سلعة فأراد أحد أن يشتريها بعشرة ورضي البائع بذلك، لا يجوز أن يأتي أحد الناس ويسومها بأكثر بعدما رضي البائع ببيعها، لأن مثل ذلك يعني البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه والسوم على سوم أخيه وما في معناها تؤدي إلى إيقاع الشحنة والعداوة والبغضة بين المسلمين، والشريعة قد سدت كل ما يؤدي إلى إيقاع العداوة والشحنة والبغضة بين أفراد المجتمع. ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع البيوع المحرمة، وهو بيع العينة. بيع العينة، وبيع العينة محرم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود بسند جيد. ولقول عائشة رضي الله عنها لما قالت أم ولد زيد ابن أرقم يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد ابن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته بستمائة أي نقدا. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. رواه أحمد. قال ابن قدامة، قال موفق بن قدامة رحمه الله: والظاهر أن عائشة رضي الله عنها لا تقول مثل هذا التغليظ إلا بتوقيف، والظاهر أن عائشة رضي الله عنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فجرى ذلك مجرى روايتها عنه، ولأن ذلك ذريعة إلى الربا في حقيقة الأمر. هذا بعد ذلك، بعدما عرفنا أن البيعة محرمة، أن بيع العينة محرم، هذا يقودنا إلى معرفة يعني معنى بيع العينة، ما المقصود به، ما حقيقة بيع العينة. العينة مشتقة من العين، وهو النقد الحاضر كما قال الأزهري وغيره، وسميت بذلك لأن أحد المتبايعين يقصد بالبيع العين، يعني يقصد النقد لا السلعة. وصورة بيع العينة أن يبيع سلعة على ثمن مؤجل، نعم، أن يبيع سلعة على شخص، أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل. إذا مرة أخرى، صورة العينة أو تعريف العينة أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أو أقل من المؤجل، كان يبيعه سيارة ب50,000 ريال إلى أجل، ولنفترض مثلا إلى سنة، ثم يشتريها منه ب40,000 ريال حالا، يسلمها له وتبقى 10,000 في ذمته إلى حلول الأجل، فيحرم ذلك لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا. والحقيقة أنه في هذا المثال كأنه باع 50,000 ريال مؤجلة ب40,000 ريال نقدا، لكن بدل ما يقول بعني 40 نقدا ب50 مؤجلة وهو يعرف أن هذا من الربا الصريح، أدخل هذه السيارة حيلة. هذه السيارة باعها على هذا الرجل ب50,000 ريال مؤجلة ثم أرجعها مرة ثانية واشتراها ب40 نقدا، غرضه هو الحصول على النقد، هذه السيارة ذهبت ثم رجعت إلى صاحبها، وهذا حصل على 40,000 ريال نقدا، وهذا ثبت في ذمته 10,000 ريال مؤجلة. الحقيقة أن هذه لا شك أنها حيلة على الربا وذريعة موصلة إلى الربا، لأنه يدخل السلعة ليستبيح أخذ نقد مؤجل بحال. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرى 150 بينهما حريرة، يعني خرقة حرير جعلاها في بيعهما، أرى 150 بينهما حريرة، يعني كأن الأمر بيع ثمن مؤجل بنقد حال، لكن يدخلون بينهما إما سيارة وإما حريرة كما قال ابن عباس، وإما يعني أي سلعة من السلع. هذا كله تحاير، هذا كله حيل على الربا، ولذلك فإن هذا البيع، بيع العينة، تحريمه هو من باب سد الذريعة، هو من باب سد الذريعة، وإلا فإنه قد يحصل مثل هذا من غير مواطأة ومن غير اتفاق. قد يبيع الإنسان مثلا سيارته ب50,000 ريال مؤجلة ثم يندم ويريد أن يشتريها ب40 نقدا، فيذهب ويشتريها ب40 نقدا، لكن يعني قد يحصل هذا عن غير مواطأة ولا اتفاق، لكن الغالب هو أنها تقترن بمواطأة وباتفاق. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن صفقتين في صفقة وعن شرطين في بيع، أن المقصود بهذا كله بيع العينة. إذن حقيقة العينة أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا. أما إن باع السلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأكثر من ثمنها، أو بمثل ثمنها فلا بأس به. لماذا؟ لأنه حينئذ لا يكون ذريعة إلى الربا. أوضح هذا بمثال: رجل باع سيارة على آخر ب50,000 ريال إلى أجل، ثم إن البائع ندم على ذلك البيع وأراد أن يشتريها ممن باعها عليه ب52,000 ريال نقدا، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن احتمال أن يكون حيلة على الربا أو ذريعة إلى الربا غير وارد هنا. باع ب50,000 ريال مؤجلا ثم اشترى ب52 نقدا، فليس في هذا يعني ذريعة للربا، وليس في هذا حيلة على الربا، بل نعلم أنه صادق في هذا ولا يرد عليها ما يرد على مسألة العينة. وهكذا أيضا لو أنه باع تلك السيارة ب50,000 ريال إلى أجل ثم اشتراها ب50,000 ريال نقدا، هذا لا بأس به أيضا، لأن هذا ينتفي معه التحايل على الربا. وإذن وإنما الممنوع إذن أن يشتريها نقدا بأقل مما باعها به. طيب، إذا اشتراها بعرض من العروض هل يدخل هذا في العينة؟ نقول لا بأس به، لا بأس به. قال موفق بن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. لماذا؟ لأن التحريم إنما كان لشبهة الربا، ولا ربا بين الأثمان والعروض، ولا ربا بين الأثمان والعروض. إذن إذا أردنا أن نلخص الكلام في مسألة العينة، العينة هي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، حكمها أنها محرمة لحديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة، إلى آخر الحديث، ولحديث أيضا قصة أم زيد بن أرقم مع عائشة. هناك صور لا تدخل في مسألة العينة. ذكرنا من هذه الصور أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأكثر منه نقدا، قلنا هذه لا تدخل مسألة العينة، لأن العينة لا بد أن يشتريها بأقل منه نقدا. هناك صورة ثانية وهي أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بمثل ثمنه نقدا، أيضا هذه الصورة لا تدخل لمسألة العينة، لأننا نشترط أن يشتريها بأقل منه نقدا. هناك صورة أخرى وهي أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بعرض من العروض مثلا. هذا أيضا هذه ليست من مسألة العينة. أو أن البيع الأول بعرض ثم فاشتراها بنقد، يعني مسألة بين نقد ويعني البيع بين نقد وعرض، هذا أيضا لا يدخل معنا في مسألة العينة. طيب، لو اشترى السلعة بنقد ثم باعها على من اشتراها منه بثمن مؤجل، يعني هذه مسألة هي عكس مسألة العينة، اشترى السلعة ب50,000 ريال نقدا ثم باعها على من اشتراها منه ب60,000 ريال مؤجلة، فإذا كانت هي يعني عكس مسألة العينة، عكس مسألة العينة، مسألة العينة اشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها بأقل منه نقدا، هذا اشتراها الآن بنقد ثم يريد أن يبيعها بأكثر منه مؤجل، هذه عكس مسألة العينة، هي محل خلاف بين أهل العلم، والمذهب عند الحنابلة أيضا تحريمها. ومن العلماء من يقول إن عكس مسألة العينة إذا وقع عن غير مواطأة ولا اتفاق فإنه لا بأس به، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني. نجد أيها الأخوة إذن تشديد الشريعة في مسائل الربا، وعناية الشريعة بسد جميع الذرائع الموصلة للربا، فإنه في مسألة العينة قد لا يكون هناك مواطأة وقد لا يكون هناك اتفاق، ومع ذلك هي ممنوعة. لماذا؟ لأنها ذريعة إلى الربا، والشريعة تسد جميع الذرائع الموصلة إلى الربا. وسوف نستكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن بقية البيوع المنهي عنها في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.